50 languages. 38. في سيارة الأجرة. I taxaen. من فضلك اطلب لي سيارة أجرة. Vær venlig og ring efter en taxa. كم الأجرة حتى المحطة؟ Hvad koster det til stationen? كم الأجرة حتى المطار؟ Hvad koster det til lufthavnen? من فضلك على طول. Lige ud, tak. من فضلك على اليمين. Til højre her, tak. من فضلك هناك عند الزاوية على اليسار. Til venstre ved hjørnet, tak. أنا على عجلة. Jeg har travlt. لدي وقت. Jeg har tid. من فضلك سر ببطء. Vær venlig at køre langsommere. من فضلك توقف هنا. Vær venlig at stoppe her. انتظر لحظة. من فضلك. Vent lige et øjeblik. سأعود حالا. Jeg er snart tilbage. من فضلك أعطني وصلة. Vær venlig at give mig en kvittering. ليست لدي نقود صغيرة. Jeg har ingen småpenge. لا بأس. البقية لك. Det stemmer. Resten er til dig. خذني إلى هذا العنوان. Kør mig til den her adresse. خذني إلى فندقي. Kør mig til mit hotel. خذني إلى الشاطئ. Kør mig til stranden.